بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لما فرغ المصنف من أن العالم عالم الممكنات، إما جواهر أو أعراض، الجوهر هو المتحيز بذاته، العرض هو المتحيز بغيره، وهذا العالم حادث أو حادث وممكن، وعلة الاحتياج هي الحدوث أو الإمكان والحدوث شطرا أو شرطا. وقد أبان المصنف عن حدوث هذا العالم الجوهري، حدوث الأعراض، عن إمكان هذا العالم الجوهري وإمكان الأعراض، فقد تحقق في هذا العالم مناط الاحتياج، علة الاحتياج، علة الاحتياج إلى المدبر وإلى المؤثر، إلى المدبر وإلى المؤثر. قال المصنف: نقول مدبر العالم إن كان واجب الوجود لا يقبل العدم، وجوده ضروري فقد ثبت الواجب، فقد ثبت الواجب وهو المطلوب، فقد ثبت الواجب وهو المطلوب. وإلا كان ممكنا، كان مدبر العالم ممكنا يقبل الوجود والعدم، ليس وجوده ضروريا، ذاته لا تقتضي وجوده، ذاته لا تقتضي وجوده، فلا بد له من مؤثر يرجح وجوده على عدمه، لأن الإمكان علة الاحتياج. وسيتعقب الشارح المصنف، سيتعقب الشارح المصنف هنا. وإلا كان ممكنا فله مؤثر، لا بد له من مؤثر، هذا المؤثر يرجح وجوده على عدمه، ويعود الكلام فيه، فيه ويلزم إما الدور توقف الشيء على نفسه ألف، يكون مستندا إلى باء، وباء يكون مستندا إلى ألف، فيكون الشيء موجدا لعلته، موجدا لعلته التي أوجدته، موجدا لعلته التي أوجدته. هذا أمر يستحيل بالضرورة، يستحيل بالضرورة أن يكون الشيء مؤثرا في المؤثر فيه، أن يكون مؤثرا في علته التي تكسبه الوجود وتعطيه الوجود. فاستحالة الدور استحالة ضرورية، دور مصرح أم دور مضمر، هذا أمر قد درسناه في الأمور العامة. كذلك التسلسل، التسلسل يمتنع، تسلسل المؤثرين ممتنع، فلا بد من ماذا؟ لا بد من الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته لا يقبل العدم، وهو الصانع. والأول بقسميه الدور أو التسلسل، التسلسل في المؤثرين باطل لما مر في مرصد العلة والمعلول من الأمور العامة، فتعين الثاني الذي هو ثبوت مؤثر واجب الوجود، ثبوت مؤثر واجب الوجود، فتعين الثاني وهو المضروب. ولا يذهب عليك أن ما ذكره تطويل، تطويل عندما بدأ في حدوث الجواهر، حدوث الأعراض، إمكان الجواهر، إمكان الأعراض، ثم بعد ذلك رجع إلى أن مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، وإلا كان ممكنا فلا بد إذا كان ممكنا له من مؤثر، فجعل الإمكان ماذا؟ جعل الإمكان علة الاحتياج، رجع إلى أن علة الاحتياج هي الإمكان، لأن هذا المؤثر إذا كان واجبا فقد ثبت المطلوب، وإلا كان ممكنا، والإمكان هو علة الاحتياج. فهو يريد أن يقول أن المصنف رجع إلى ما يقرره الحكماء من أن الإمكان هو مناط الاحتياج، هو مناط الاحتياج، ورجوع بالآخرة إلى اعتبار الإمكان وحده والاستدلال به. والمشهور المتكلمون كانوا ماذا؟ كانوا يرون أن علة الاحتياج هي الحدوث، فهم يستدلون على حدوث هذا العالم، هذه الأجسام التي في هذا العالم لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لاستحالة حوادث لا أول لها، لاستحالة حوادث لا أول لها، فتناهي عدم تناهي الحوادث، عدم تناهي الحوادث لا يجعلنا نصل إلى حادث بعينه، لأننا إذا أشرنا إلى حادث بعينه فإن هذا يستدعي أن جميع الحوادث الغير متناهية قد تناهت عند هذا الحد الذي نحن نشير إليه. لو فرضنا أن الماضي كان به حوادث لا تتناهى، كان به حوادث، ما من حادث إلا وقبله حادث، ما من حادث إلا وقبله حادث، فلا يمكن لهذه الحوادث اللامتناهية أن تتناهى. فإن التناهي وعدم التناهي، التناهي وعدم التناهي نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. فهم يرون أنه يستحيل تسلسل الحوادث، يستحيل تسلسل الحوادث، يستحيل أن يقوم بالجسم حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، بل لا بد من تناهي الحوادث. فالحوادث التي تقوم في الجسم متناهية، فالحوادث التي تقوم في الجسم متناهية، والجسم لا يخلو عن الحوادث، فهو يكون ماذا؟ مبتدأ وحادثا كالحوادث، يكون مبتدأ وحادثا كالحوادث. فنوع الحوادث حادث، نوع الحوادث عند المتكلمين حادث، ولا يمكن أن يكون نوع الحوادث عندهم قديما. واستدلوا بأحوال خصوصيات الآثار، يعني بحدوث خصوصيات الآثار على وجود المؤثر، فقالوا إن الأجسام محدثة لما مر فكذا الأعراض. فلا بد لهذه الحوادث من ماذا؟ الحدوث هو علة الاحتياج، فلا بد لهذه الأجسام ولهذه الأعراض لكونها حادثة لا بد لها من صانع، وهذا الصانع لا يكون حادثا وإلا ماذا؟ يحتاج، لأنه يتصف بصفة الاحتياج، بصفة الاحتياج، بعلة الاحتياج إلى المؤثر وهي الحدوث، وإلا احتاج إلى مؤثر آخر، يلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى قديم، أو الانتهاء إلى قديم، والأولان باطلان، الدور باطل، التسلسل باطل، فالانتهاء إلى قديم هو الذي يثبت وهو المطلوب، هو الذي يثبت وهو المطلوب. طبعا هذا هو المسلك الأول للمتكلمين، المسلك الأول للمتكلمين. المسلك الثاني يثبت واجب الوجود، ما أن هذا الواجب ليس هو هذا العالم، هذا الواجب الذي يثبت ليس هو هذا العالم، فبدليل آخر، دليل التركيب، دليل التركيب، والواجب لا يكون مركبا، الواجب لا يكون مركبا. ولكن في هذا المسلك لا بد من موجود واجب، يريد أن يصل في هذا المسلك إلى أنه لا بد في الموجودات من ثبوت موجود واجب. وهذا المسلك عرف عن الشيخ الرئيس ابن سينا، عرف عن الشيخ الرئيس ابن سينا. وهذا المسلك سيختلف عن المسلك الثالث. من الأمور التي يختلف عنها هذا المسلك أن هذا المسلك يتوقف على امتناع التسلسل، يتوقف على امتناع التسلسل، أما الدور فبطلانه ضروري كما ذكر شراح الإشارات والتنبيهات. فهذا المسلك عرف عن الشيخ الرئيس ابن سينا، قلنا مسلك يثبت واجب الوجود، وهو أن في الواقع موجودا، نحن نقطع بوجود موجود مع قطع النظر عن خصوصيات الموجودات، هل هذا الواجب، هذا الموجود واجب أو ممكن، هذا لا نلتفت إليه، لا نلتفت إليه مع قطع النظر، نحن نقطع بوجود موجود، نقطع بوجود موجود، وهذا الأمر، هذا الأمر ضروري، بعيدا عن السفسطة، بعيدا عما يقوله السفسطائيون، نحن نقطع بوجود موجود. فنقول ها الموجودات لا يوجد إلا ماذا؟ إلا الممكن أو الواجب، لا يوجد إلا الممكن أو الواجب، فالموجودات تنحصر في الممكن والواجب، الموجودات تنحصر في الممكن والواجب، الممتنع لا يوجد، الممتنع لا يتصف بالوجود، المستحيل لا يوجد، فالذي يوجد إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون واجبا. فإن كان ذلك الموجود واجبا فذاك فقد ثبت الواجب، وما يريده هذا المطلب ويريد أن يصل إليه. فإن كان ذلك الموجود واجبا فذاك وهو فذاك هو المطلوب، وإن كان ممكنا، هذا الموجود الذي نقطع به بوجوده إذا كان ممكنا هذا سيجعله محتاجا إلى المؤثر لكونه ممكنا، لكونه يقبل الوجود والعدم على السوية، فلا بد لترجح الوجود على العدم من مرجح، وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر، ولا بد من الانتهاء إلى الواجب، وإلا لزم الدور أو التسلسل، والدور والتسلسل قد ثبت امتناعهما. فهذا المسلك يتوقف على بطلان الدور والتسلسل. طبعا الدور لم يجعله الشيخ الرئيس محتاجا إليه، هذا المسلك محتاجا، لأن الدور بطلانه ضروري، بطلانه ضروري، أما التسلسل فبطلانه نظري، بطلانه نظري. وفي هذا المسلك طرح ليمونات كثيرة كانت في المسلك الأول من بيان حدوث العالم، نثبت حدوث الجواهر وإمكان العالم وما يتوجه عليه من الأسئلة والأجوبة عنها، فإنها سقطتها هنا. نحن نعلم أن الموجود إما ممكن وإما واجب، لا يكون ممتنعا، الموجود لا يكون ممتنعا، فإن كان ممكنا فالإمكان يعني أنه ماذا؟ أنه لكي يترجح وجوده على عدمه لا بد من مرجح، وهذا المرجح إن كان ممكنا فكذلك هذا الممكن الذي ترجح به، الممكن الذي نقطع به لا بد له كذلك من مؤثر، فإما أن يدور أو يتسلسل، والدور والتسلسل باطلان، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من موجود واجب، موجود واجب. هذا المسلك كذلك للحكماء. المسلك الثالث وهو لبعض المتأخرين، وهذا المسلك يختلف عن المسلك الثاني. المسلك الثاني يقول نقطع بوجود موجود، في هذا المسلك نحن نقطع بوجود موجود ممكن، ممكن هذا الموجود الذي نقطع بوجوده هو ممكن، لكن هناك نقطع بوجود موجود. فالذي بنى عليه في هذا المسلك أنه لا بد من وجود موجود ممكن، لا بد من وجود موجود ممكن، ودليل إمكانه المركب، أنه مركب التركيب، فالتركيب يستدعي أن يكون ممكنا، كذلك العدم بعد الوجود، فالواجب لا يعدم، الواجب يكون وجوده ضروريا، وبعض موجودات هذا العالم تعدم، ف لا شك في وجود موجود ممكن كالمركبات، نحن نقطع بوجود موجود ممكن. هذا المسلك الثالث كذلك الذي هو للسهروردي صاحب التلويحات، هذا المسلك به يمتنع، به يثبت امتناع التسلسل في المؤثرين، امتناع التسلسل في المؤثرين، في هذا المسلك يثبت امتناع التسلسل في المؤثرين، فيقول وهو أنه لا شك في وجود ممكن كالمركبات، كالمركبات، فإن كان هذا الممكن استند إلى الواجب، ألف ممكن استند إلى الواجب، باء فقد ثبت الواجب، فقد ثبت الواجب ابتداء وانتهى إليه، ألف ممكن علته باء وباء واجب، فقد ثبت الواجب، فقد ثبت الواجب ابتداء وانتهى إليه، فذاك. طيب طبعا بهذا المسلك، بهذا المسلك نحن نثبت انقطاع سلسلة المؤثرين، ألف انقطع بباء الواجب، لو ألف ممكن استند إلى باء ممكن، وباء استند إلى جيم وجيم ممكن، جيم استند إلى دال ودال واجب، هنا انقطعت السلسلة الممكنة التي هي ألف وباء وجيم بدال الواجب، بدال الواجب انقطعت سلسلة الممكنات وتناهت بثبوت دال الواجب، انقطعت السلسلة بثبوت دال الواجب. طيب لو تسلسلت الممكنات، لو تسلسلت الممكنات، ألف استند إلى باء وباء إلى جيم ودال وهاء وواو إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، عندي سلسلة ممكنات، سلسلة ممكنات، هذه السلسلة وهذه الأفراد الممكنة أنا أخذها ككل، كمجموع، كما هي مركبة من هذه الأجزاء الممكنة التي يستند بعضها إلى بعض، يستند اللاحق منها على السابق، يستند اللاحق منها على السابق. فلو تسلسلت العلل والمعلولات من غير أن ينتهي التسلسل إلى علة محضة ليست معلولة، تسلسلت العلل والمعلولات ألف إلى باء، باء إلى جيم، جيم إلى دال، من غير أن تنتهي هذه السلسلة إلى علة محضة ليست هذه العلة معلولة، ليست هذه العلة معلولة. سيكون عندي هنا، سأنظر إلى هذه السلسلة من الأفراد الممكنة التي يستند بعضها إلى بعض، سأنظر إليها بنظرة إجمالية، كعالم من الممكنات، كجملة من الممكنات، كمجموع من الممكنات، كما هي مركبة من هذه الأفراد الموجودة، من هذه الأفراد الموجودة فقط، من هذه الأفراد الموجودة. هذه، هذا المجموع مركب من ماذا؟ مركب من ألف، من باء، من جيم، من دال، من هاء، إلى ما لا نهاية، فقط، فقط هو مركب من هذه الأمور الموجودة الممكنة، مركب من هذه الأمور الموجودة الممكنة. والذي يكون مركبا من أمور موجودة، يكون مركبا من أمور موجودة، يكون موجودا، يكون موجودا. فإن الشيء لا يكون، المركب لا يكون معدوما إلا إذا كان جزءه معدوما، ولكن أجزاء هذا المجموع كلها موجودة، أجزاء هذا المجموع كلها موجودة. وكذلك هذا المجموع، هذا المجموع يفتقر إلى جزئه، يفتقر إلى جزئه، وأجزاؤه ممكنة فيكون ممكنا. فعندي مجموع موجود لوجود أجزائه، وكذلك ممكن لافتقاره إلى أجزائه الممكنة، لافتقاره إلى أجزائه الممكنة. طبعا تنحصر أجزاء هذا المجموع في الموجود، تنحصر أجزاء هذا المجموع في الموجود. عالم من الموجودات الممكنة. وطبعا المركب لا يعدم ولا يكون معدوما إلا بكون أحد أجزائه معدوما. وهنا ليس جزء من أجزائه معدوما، ليس جزء من أجزائه معدوما، فوجوده كوجود العشرة من الرجال، وجود هذا المجموع كوجود العشرة من الرجال. طبعا إذا كانت الجملة موجودا ممكنا فلا بد لها، وهي ممكنة، وعلة الاحتياج هي الإمكان، فلا بد لها من علة، لا بد لهذا المجموع من علة. نقرأ كلام المصنف، نقرأ كلام المصنف. المسلك الثالث لبعض المتأخرين يعني صاحب التلويحات، وهو أنه لا شك في وجود ممكن كالمركبات، فإن استند الممكن إلى الواجب ابتداء وانتهى إليه فذاك فقد ثبت الواجب، وإن تسلسلت الممكنات، تسلسلت الممكنات، قلنا جميع الممكنات المتسلسلة إلى غير النهاية من حيث هو جميع، نأخذها كمجموع لا نأخذها كأفراد، كأفراد يستند السابق منها، اللاحق منها على السابق، يستند اللاحق على السابق، نأخذها كمجموع، كمجموع. وإن تسلسلت الممكنات، قلنا جميع الممكنات المتسلسلة إلى غير النهاية من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه إلى أجزائه، إمكان هذا المجموع سببه أنه محتاج إلى جزئه، وجزئه غيره، وجزئه غيره، لا يكون المجموع عين جزئه، لا يكون المجموع عين جزئه التي هي غيره. فلا بد له لكونه ممكنا من علة، فله علة موجدة ترجح وجوده على عدمه، لما عرفت من أن الإمكان محوج، ونحن قلنا هذا المجموع ممكن، هذا المجموع ممكن، وهذا الجميع ممكن. وهي لا تكون هذه العلة، لا يمكن أن تكون نفس ذلك المجموع، لا يمكن أن يكون علة الشيء نفسه، لا يمكن أن يكون علة الشيء، فالعلة سابقة على المعلول، فالعلة سابقة على المعلول ومتقررة في ذاتها، وسابقة سبقا ذاتيا، سبقا ذاتيا على المعلول. وما دام هناك سبق فهناك سابق ومسبوق، والشيء لا يمكن أن يكون سابقا على نفسه، فلا يكون علة الشيء نفسه، لا يكون علة الشيء نفسه. وهي لا تكون هذه العلة، لا تكون نفس ذلك المجموع، إذ العلة متقدمة على المعلول، ويمتنع تقدم الشيء على نفسه، ولا تكون هذه العلة جميع أجزائه، لأن أجزاء جميع الأجزاء، الأجزاء معا جميع الأجزاء هي عين المجموع، هي عين المجموع، لأنه عينه، أنه عينه. ولا تكون أيضا علة هذا المجموع الذي هو ألف با جيم دالها، لا تكون علة هذا المجموع جزءا منه، جزءا منه. مثلا لو قلنا ألف مستند إلى ألف با جيم دالها إلى ما لا نهاية، أخذنا هذا المجموع، قلنا علة هذا المجموع هي جيم، جيم، فسيكون ماذا؟ سيكون جيم علة لنفسه ولعلله التي تسبقه، لدال ولهاء، لدال ولهاء، لأنه علة لهذا المجموع، علة لهذا المجموع. وما دام أنه علة لهذا المجموع فسيكون علة لنفسه لدخوله في هذا المجموع، وسيكون علة لعلله، سيكون علة لعلله. إذا فرضنا أن جيم الذي هو جزء من هذا المجموع علة لهذا المجموع، فسيستلزم ذلك أن يكون جيم علة لنفسه ولعلله التي تسبقه. ولا تكون أيضا هذه العلة التي للمجموع جزءه أي بعض أجزائه، إذ علة الكل علة، علة المجموع وعلة ستكون علة لكل جزء، وذلك لأن كل جزء ممكن محتاج إلى علة، فلو لم تكن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء، نحن نفرض أن علة المجموع علة لكل واحد من الأجزاء، لكان بعضها معللا بعلة أخرى، فلا تكون تلك الأولى علة للمجموع، علة للمجموع، فلا تكون جيم علة للمجموع، ونحن قد فرضنا أن جيم علة للمجموع بل لبعضه فقط. وحينئذ فيلزم أن يكون الجزء الذي هو علة المجموع علة لنفسه ولعلله، وهذا أمر ممتنع، وهذا أمر ممتنع أيضا. وإذا لم تكن علة المجموع، وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا داخلا فيه، لم يبقى معنا إلا أن يكون العلة لهذا المجموع الممكن، لهذا المجموع الممكن لكونه يتألف من أجزاء ممكنة موجودة فيفتقر إلى أجزائه، فلكونه مركبا يكون ممكنا لا بد له من علة، وهذه العلة ليست نفسه وليست جزءا داخلا فيه، لا بد أن تكون العلة خارجة عنه، والخارج عن الممكنات يكون ماذا؟ يكون واجبا لانحصار الموجود في الواجب والممكن، لانحصار الموجود في الواجب والممكن. وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمرا داخلا فيه فإذن هو أمر خارج عنه. طيب، الخارج عن جميع الممكنات ماذا يكون؟ يكون واجبا، واجب لذاته، وهو المطلوب، وهو المطلوب، ولا بد أن يستند إليه شيء من تلك الممكنات ابتداء فتنتهي به السلسلة، لا بد أن تنتهي السلسلة، ألف استند إلى باء، وباء استند إلى جيم، وجيم إلى دال، وهاء إلى واو، إلى أن نأتي إلى الواجب، نأتي إلى الواجب ولنفرض أنه كاف، فكاف هذا هو الواجب، وانتهت عنده سلسلة الممكنات، وكاف كان علة مباشرة، كان علة مباشرة لبعض أجزاء هذه السلسلة الممكنة، لبعض أجزاء هذه السلسلة الممكنة، ولا بد أن يستند إليه شيء من تلك الممكنات ابتداء، ابتداء فتنتهي به السلسلة، يكون علة مباشرة فتنتهي به السلسلة. واعترض على هذا المسلك بوجوه. أولا، المجموع يدل على حصر، عندما تقول مجموع، المجموع يدل على حصر وضبط وحد، وكل ذلك لا يجوز على اللامتناهي. فأنت عندما تقول مجموع فأنت تشعر بهذه الكلمة على تناهي الممكنات، وعلى أنها محصورة ومضبوطة ومحدودة، والحصر والضبط والحد يستحيل في اللامتناهي، فكأنك تصادر على المطلوب، لأن ثبوت لأن تناهي الممكنات، تناهي الممكنات فرع على ماذا؟ على ثبوت الواجب. فثبوت الواجب فرع على ثبوت الواجب. فإذا ثبت الواجب، ثبت الواجب كانت الممكنات ماذا؟ كانت الممكنات متناهية، كانت الممكنات متناهية. فلا تستدل بتناهي الممكنات على ثبوت، فلا تستدل بتناهي الممكنات ثبوت الواجب أصل، أصل، وتناهي الممكنات فرع. فعندما تقول المجموع فالمجموع يشعر بالتناهي، المجموع يشعر بالتناهي، لأن ما لا يتناهى ليس له كل ولا مجموع ولا جملة. لذلك إنما يتصور الذي يكون له جملة وله كل وله مجموع إنما يتصور في المتناهي. وتناهي الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب. كي تنقطع سلسلة المؤثرين للممكنات، سلسلة المؤثرين الممكنة، لا بد إيش؟ من ثبوت الواجب. فإذا ثبت الواجب ثبت تناهي الممكنات التي في سلسلة المؤثرين، التي في سلسلة المؤثرين. وتناهي الممكنات يتوقف على هذا التناهي، يتوقف على ثبوت الواجب. فإثبات الواجب به، إثبات الواجب بتناهي الممكنات بما يدل على تناهي الممكنات مصادر على المطلوب. فأنت تستدل، تستدل على ثبوت الواجب، ثبوت تستدل على ثبوت الواجب بتناهي الممكنات، وتناهي الممكنات يتوقف على ماذا؟ على ثبوت الواجب. تناهي الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب. والجواب أن المراد به، أي بالمجموع هنا، أراد بالمجموع وما يرادفه في هذا المقام هو الممكنات بأسرها، هو الممكنات بأسرها. ملاحظتنا لها دفعة ومعا بأسرها، لا نلاحظها واحدا واحدا، هذا الممكن وهذا الممكن وذاك. فنحن نلاحظها ونقصد بالمجموع هنا هذه الممكنات اللامتناهية التي يستند بعضها إلى بعض، نلاحظها ملاحظة إجمالية. فهذا مرادنا بالمجموع، ليس مرادنا ممكنات تكون محصورة متناهية، وإنما تكون ملاحظة، ملاحظة إجمالية، ملاحظة إجمالية شاملة لجميع أحاده. مصادر على المطلوب. والجواب أن المراد بالمجموع وما يرادفه في هذا المقام هو الممكنات بأسرها، بحيث لا يخرج عنها شيء منها، وذلك متصور في غير المتناهي، إذ يكفيه ملاحظة واحدة إجمالية شاملة لجميع أحاده. إنما الممتنع أن يتصور كل واحد مما لا يتناهى تصورا تفصيليا ويطلق عليه المجموع، نتصوره تصورا تفصيليا ويكون لا متناهيا ونطلق عليه المجموع بهذا الاعتبار، هذا يكون ممتنعا. ولكن نحن نقول المجموع نريد به أن هذه الممكنات نلاحظها ملاحظة إجمالية بحيث لا يشد عنها شيء ولا يخرج عنها شيء، وهذا كاف في مرادنا، هذا كاف في مرادنا. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.